جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. جاء أكثر من سؤال يتعلق بالأسهم، فيقول هذا: كنتم قد وعدتم في الدروس الأولى أنكم ستتكلمون عن مسألة بيع الأسهم، نرجو البسط والبيان مع إعطاء أمثلة. فهذا يقول: ما حكم قروض بنك الراجحي عن طريق بيع الأسهم للمقترض بثمن مؤجل ثم يبيعها له في أسواق الأسهم ويودع الثمن في حسابه؟ نعم. أما بيع الأسهم فأولا، ما هي الأسهم؟ الأسهم جمع سهم، وهو في تكييفه على الصواب جزء مشاع من شركة معلومة معلوم المقدار، جزء مشاع من شركة معلومة معلوم المقدار. فهذا الجزء مشاع في الشركة، بمعنى أنه ليس من شيء معين فيها، وهذه الشركة معلومة بمعنى أنها ليست موهومة، ليست خيالية، ليست ورقية، وهو معلوم المقدار فليس مجهولا. وبيع الأسهم في الأصل جائز لعموم الأصل في البيوع، وهو أن الأصل في البيوع الحل، وهذه من البيوع. لكن الأسهم المشترى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أسهم لشركات عملها محرم أو في عملها محرم، إما أن عملها كله محرم كبنك لا يتعامل إلا بالربا، أو في عملها محرم كشركة تبيع اللحوم وتبيع الدخان، فبيع الدخان حرام وبيع اللحوم حلال، وهي شركة واحدة يجمعها اسم واحد، وهذا لا يجوز، لأن المشتري إذا اشترى يصبح شريكا في هذه الشركة بسهمه، فيكون بائعا لما حرم الله. ولأنه بشراء السهم يفوض إدارة الشركة في بيع هذه المحرمات، وهذا حرام. طبعا هذا يشمل كل عمل حرام، فسواء كان غالبا على الشركة أو جزءا من الشركة. التأمين، شركات التأمين، كل الشركات التي في السوق نرى أنه لا يجوز أن تشترى أسهمها، أعني شركات التأمين، لأنها شركات تأمين تجاري، ما توجد شركة تريد الرفق بالمسلمين، كل يريد الربح حتى لو سموها الشركة التعاونية، يعني شركة التأمين التعاوني، فهذا لا يجوز. وقسم من الشركات عمله مباح ولا يعلم في عمل الشركة محرم، فهذا جائز لا إشكال فيه. وقسم يكون عمل الشركة مباحا لكن ويكون نظامها صحيحا، لكن إدارة الشركة تقترض بالربا، العمل مباح والنظام صحيح ليس فيه شيء، وليس فيه اشتراط من البنوك، وليس فيه اقتراض من البنوك، ليس فيه شيء محرم، ولكن إدارة الشركة العاملة تقترض بالربا، فهذه هي الشركات التي تسمى بالمختلطة، عملها مباح ونظامها صحيح، ولكن دخل عليها الربا من تصرف الإدارة، فهذه من المشتبهات، ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، ويوصى بتركها والبعد عنها، فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا دخل فيها وربح، هل يلزمه أن يتصدق بمقدار معين؟ نقول الجواب أنه لا يلزمه، لكن إذا تصدق إذهابا لشر المال فشيء حسن، لكنه ليس بواجب عليه. هذا جملة ما يتعلق بالأسهم. طبعا من أهل العلم من يرى أن بيع الأسهم لا يجوز، لأنه كيفها على أنها أشياء موهومة لا حقيقة لها، وهذا في الحقيقة يخالف ما في السوق، يخالف ما في السوق. ومن الناس من قال إن الشركات المحرمة أو التي عملها محرم أو في عملها محرم ننظر إلى نسبة الحرام، فإن كان الحرام أقل من 30% تجوز، وإن كان أكثر فلا تجوز، وهذا غير صحيح، لأن الشريك في الأسهم شريك في مشاع يشمل الحرام وغيره فيكون داخلا فيه. وأما سؤال الأخ عن يقول قروض الراجحي أو مصرف الراجحي، أولا تسمية هذا بالقروض ما تجوز، لأنها لو كانت قرضا لكانت حراما، لأن فيها زيادة، وهذا في الحقيقة يشكل، لأن هذا يدل على أن مقصود الناس القرض، وفرق بين أن يكون مقصود الإنسان القرض وبين أن يكون مقصوده المال. أن يكون مقصوده المال لا إشكال فيه، لكن الإشكال أن يكون مقصوده القرض وتكون السلعة مجرد صورة، فنقول لا يجوز أن تسمى بالقروض، بل هي بيوع وليست قروضا. كونه يشتري الأسهم ثم يبيعها للعميل ثم يبيعها عنه في السوق، أولا لا يجوز أن يشتري العميل الأسهم قبل أن يشتريها المصرف، وهذا واضح في نظام المصرف وقد اطلعت عليه، وهو يمنع هذا، أعني أن تشترى قبل أن يشتريها المصرف، لكن بعض الموظفين يجعل العميل يوقع على الأوراق وهو ينتظر أن تشترى من السوق، فيقول من باب الاستفادة من الوقت وقع وقع فيوقع، وهذا حرام ما يجوز، لأنه يكون اشترى من المصرف ما لا يملكه المصرف، فلا يجوز أن يقع العقد إلا بعد أن يشتري المصرف الأسهم ويحوزها بحسب عرف السوق، ثم يكون المشتري بالخيار الآن، إن شاء اشترى وإن شاء مشى، فإن كان ملزما قبل فلا يجوز، فإذا كان بالخيار فاشتراها وملكها فإنه يجوز أن يبيعها بواسطة البنك الذي نتكلم عنه هو مصرف الراجحي، أو بأن يأخذها في محفظته ثم يبيعها، وهذا أحوط، أن يقول له أدخلها لي في المحفظة ثم هو يذهب. هو طبعا بحسب نظام السوق ما دام اشترى أسهم لابد أن تدخل له في محفظة، ثم يذهب هو ويبيعها بعد هذا، وهذا أحوط. وإن وكل المصرف الإسلامي بأن يبيعها له في السوق فباعها فلا بأس بهذا على الصورة التي ذكرناها، بشرط أن تكون الأسهم من الأسهم المباحة، فليس كل الأسهم عند المصارف الإسلامية من الشركات المباحة، لأن بعض اللجان تتساهل فيما يتعلق بالشركات، ولذلك لابد أن تعلم أن الشركة من الشركات التي تكون أسهمها مباحة. ونقف هنا بحسب شرطنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.